محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درس من دروس العقيدة لمعهد إعداد دعاة، ولا زال حديثنا بفضل الله عز وجل عن لا إله إلا الله، عن كلمة التوحيد والجلال. ولقد أنهينا بحمد الله تبارك وتعالى الحديث عن الشكر الثاني لهذه الشهادة العظيمة، ألا هو معنى أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا بأن كلمة التوحيد بشطريها دين شامل ودين كامل يظلل كل مناحي الحياة، وأن هذه الشهادة الكريمة ليست مجرد كلمة تلوكها الألسنة دخانا يطير في الهواء، ولكنها شهادة عظيمة لها تكاليف جليلة وأمانة عظيمة لها أعباء جسيمة. وبعد أن تعرفنا على معنى لا إله إلا الله، وقلنا لا إله إلا الله نفي وإثبات، نفي للآلهة، نفي للأرباب، نفي للأنداء، نفي للطواغيت، وإثبات لتوحيد الله عز وجل بأقسامه الثلاث. تثبت كلمة التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ثم قلنا بعد ذلك لا إله إلا الله ولاء وبراء، فمن المفاهيم الضخمة التي غابت مع غياب قضية التوحيد بمفهومه الشامل مفهوم الولاء والبراء، إذ أصبح كثير من الناس يردد بلسانه لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو لا يعرف لهذا المفهوم الضخم في حسه تذوقا، بل وإن شئت فقل لا يعرف لهذا المفهوم الضخم في حياته وجودا. غاب مفهوم الولاء والبراء الذي هو من أعظم مفاهيم كلمة التوحيد، وأصبح المسلم يرى دماء إخوانه تنتهك أو تسفك وأعراض أخواته تنتهك، ويرى المقدسات الشريفة الطاهرة تداس بأقدام إخوان القردة والخنازير، وربما لا ينبض له عرق بل ولا تسمع له عين بل ولا يألم قلبه ساعة أو حتى دقيقة لإخوانه وأخواته. لماذا؟ لأنه قد غاب مفهوم الولاء والبراء في حس كثير من المسلمين، وذكرنا على هذا المفهوم أدلة قرآنية ونبوية وأدلة واقعية من حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت بعد ذلك لا إله إلا الله تحكيم للشريعة، فالإسلام عقيدة تنبثق من هذه العقيدة شريعة. فأنا الآن أراجع مراجعة سريعة لأني سأدخل في فصل جديد، أقول ثم تحدثت بعد ذلك عن لا إله إلا الله تحكيم للشريعة. فلا إله إلا الله عقيدة تنبثق منها شريعة، لا إله إلا الله عقيدة تنبثق منها شريعة. ولا يقبل الله عز وجل من قوم شريعة إلا إذا صحت عقيدتهم. يعني لا يجوز لنا أبدا أن نبدأ بالشريعة قبل العقيدة، وإنما يجب أن نصحح العقيدة ابتداء وتأتي الشريعة تبع لهذه العقيدة. ليه؟ لأن لما نقول العقيدة الأول فلا بد أن يكون راسخا في أذهانكم جميعا بل وفي ذهن كل مسلم، ان العقيدة التي نقول بانها هي الاصل الذي انبثق او الذي ينبثق منه الشريعة، انما نقصد العقيدة التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه العقيدة ليست مجرد عقيدة وجدانية بمعزل عن بقية شؤون الحياة، إذ أن الله عز وجل لم يرسل نبيا ولا رسولا بعقيدة منعزلة عن الشريعة. محال أن يأتي رسول أو نبي بعقيدة فقط، إنما الشريعة بعدها رسول ثاني، كلا، وإنما العقيدة هي الأرض الذي ينبثق منه الشريعة. ولم يرسل نبي ولا رسول بعقيدة بمعزل أو منفصلة عن الشريعة، وإنما تأتي العقيدة بمثابة الأصل والأساس الذي يبنى عليه بعد ذلك بنيان هذا الدين من الشريعة، بدءا من الحاكمية وانتهاء بآداب قضاء الحاج. اذا لا يقبل الله شريعة من قوم خربت وفسدت عقيدتهم. فلا اله الا الله تحكيم للشريعة. اذا استقر مفهوم التوحيد في القلوب وتغيرت قلوب الامة وعرفت معنى لا اله الا الله، وان من مقتضيات لا اله الا الله ان يكون الحكم لله لا لمجلس الشعب ولا لمجلس الشورى، واصبحت الامة على قلب رجل واحد لان يكون الحكم لله عز وجل لا لمخلوق غيره، لا لمجلس ولا لبيت احمر او ابيض، وعرفت ان هذا من اوائل مفهوم او مقتضيات مفهوم التوحيد، ما رأينا هذا الذي نراه الان، وما سمعنا هذا الذي نسمع الان، وما تجرأ مجلس على ان يجلس ليشرع للناس ابتداء من دون الله. الله يقول الثاني ان كان محصنا يرجف وان كان غير محصن يجلس، فيأتي مجلس شعب او مجلس شورى ليتهم هذا الحكم بانه وحشية وبربرية وهمجية، وينحي هذا التشريع جانبا، ثم ليجلس على مرأى ومسمع بدون ادنى خجل وبدون ادنى وجل ليشرع من نفسه تشريعا جديدا للامة وللناس يناقض تشريع رب الناس وخالق الناس جل وعلا. فالعقيدة اصل، الشريعة فرع من هذه العقيدة، لا تنفصل الشريعة عن العقيدة. وما كانت العقيدة ابدا بمعزل عن الشريعة، فالاسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم كل شؤون الحياة. فالحياة في ضوء الاسلام نظام عقدي، بداية نظام عقدي اساسه الكفر بالطواغيت والانداد والالهة والارباب، فمن يكفر بالطاغوت. ثم بعد ذلك شرط العبادة كاملة لمن يستحق العبادة وهو الله لا شريك له، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. والحياة في ضوء الاسلام نظام اجتماعي نواته الاسرة، واساسه التكافل بين الناس. والحياة في ضوء الاسلام ثالثا نظام سياسي اساسه العدل بمقتضى التصور الاسلامي. والحياة في ضوء الاسلام بعد ذلك نظام اقتصادي لحمته العمل والانتاج وفق التصور الاسلامي لا وفق التصور اليهودي او الربوي. فالحياة في ضوء الاسلام ايها الاحبة لا يشد منحى فيها عن الاسلام ابدا، عن القرآن او عن السنة. فلا اله الا الله تحكيم للشريعة، يجب على كل من وحد الله ان يحكم الله عز وجل امتثالا عمليا لقوله سبحانه ان الحكم الا لله، ان الحكم الا لله. ولا اريد ان اتوسع الان فيما يسمونه الان بالدولة الثيوقراطية او الدولة الدينية او الدولة العلمانية، هذا تفصيل ارجو الله ان يوفقني لاعداد محاضرة كاملة عن الدولة الاسلامية التي ارادها الاسلام والتي اسسها محمد عليه الصلاة والسلام، والتي تختلف اختلافا كليا وجزئيا عن الدولة العلمانية وعن الدولة الثيوقراطية التي ينادي بها بعض العلمانيين الان. دولة الاسلام التي أقامها النبي عليه الصلاة والسلام من فتاة متناثر، فإذا هي بناء شامخ لا يطوله بناء، يجب أن نعلم يقينا أن الإسلام الذي جاء ليعلمنا آداب قضاء الحاجة وجاء ليعلمنا آداب جماع الزوجة ما غفل أبدا أن يعلمنا المنهجية الصحيحة لإقامة دولة الإسلام. نقطة عجيبة تغيب عن كثير من العاملين على الساحة، يقول يا أخي أين المنهج لإقامة الدولة؟ المنهج موجود، كيف تظن أن الإسلام جاء ليعلمنا آداب قضاء الحاجة وآداب جماع الزوجة في الفراش وغفل الإسلام أن يعلمنا إقامة دولة الإسلام على أرض الله وفي أرض الله؟ فلا إله إلا الله تحكيم لشريعة الله، يجب على كل من وحد الله أن يعلم أنه لا حكم إلا لله عز وجل ولا إلعان إلا بشريعة الله، إذ أننا أمام حرب الإسلام وحد الإيمان، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم تحدثت بعد ذلك في الفصل الثاني عن شروط لا إله إلا الله، بينت بداية أصل هذه الشروط بالدليل من القرآن والسنة والاستقراء، ثم تكلمت عن الشروط شرطا شرطا، تحدثت عن كل شرط في محاضرة مستقلة، تكلمنا عن العلم بلا إله إلا الله، تكلمنا عن اليقين كشرط من شروط لا إله إلا الله، تكلمنا عن الإخلاص كشرط من شروط لا إله إلا الله، تكلمنا عن القبول كشرط من شروط لا إله إلا الله، تكلمنا عن الصدق كشرط من شروط لا إله إلا الله، تكلمنا عن الانقياد، تكلمنا عن المحبة، وبينا بالدليل من القرآن والسنة معنى هذه الشروط. ثم تحدثنا عن الشطر الثاني لكلمة التوحيد والجلال، ألا وهو شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت بأن هذه الشهادة العظيمة أيضا ليست مجرد كلمة ترددها الألسنة، وإنما هي شهادة عظيمة ذات تكاليف وأمانة جليلة ذات أعباء، وأنه لا يجوز لك أن تردد بلسانك أن محمد رسول الله ثم لتنطلق بعيدا بعيدا عن سنته ولتختار لنفسك من المنهج والقوانين والاوضاع ما يناقض سنة النبي الذي ردد لسانك في الليل والنهار انك تؤمن به نبيا ورسولا. فمن مقتضيات هذه الشهادة ان تؤمن به، ومن مقتضيات هذه الشهادة ان تصدقه في كل ما اخبر، ومن مقتضيات هذه الشهادة ان تطيعه في كل ما امر، ومن مقتضيات هذه الشهادة ان تنتهي عن كل ما نهى عنه وزجر، ومن مقتضيات هذه الشهادة ان تحب الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم اكثر من حبك لنفسك ومالك وولدك دون غلو او اطراء. ونحن اليوم بفضل الله جل وعلا نتحدث عن فصل جديد، هو الفصل الرابع من فصول كتاب حقيقة التوحيد، وهو بعنوان ما يناقض التوحيد، إذ أنه كان من الفقه ومن مقتضى الحكمة. بعدما تحدثنا عن التوحيد وعن معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نبين ما يناقض هذا التوحيد، ومن المعلوم أن ما يناقض هذا التوحيد هو الشرك. ورحم الله من قال فبضدها تتميز الأشياء لا يعرف بضده. فبعد أن تحدثنا عن التوحيد وجب أن نتحدث عن الشرك الذي يناقض هذا التوحيد، لتأخذ التوحيد بشطريه أو بشقيه أو بأصليه اللذين ذكرهما الله عز وجل في آية واحدة في قوله سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إيه؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى النفي المحض ليس توحيدا، وكذا الاثبات بدون النفي. واضح يا اخواني؟ النفي المحض ليس توحيدا، يعني تقول لا اله هذا توحيد؟ لا رب للكون هذا توحيد؟ هذا نفي. فالنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الاثبات هذا اله بدون النفي هذا يصح توحيدا؟ كلا. إذ أنك لو أثبتت دون النفي لدخلت في بحر خضم من آلهة مكذوبة باطلة مدعاة، فهذا إلهه عيسى، وهذا إلهه إله العزير، وهذا إلهه الشمس، وهذا إله القمر، وهذا يعبد الفئران، وهذا يعبد البقر، وهذا يعبد الشمس، وهذا يعبد النار، وهذا يعبد القومية، وهذا يعبد العروبة، وهذا يعبد البعثية، وهذا يعبد الزعيم الفلاني، وهذا يعبد المطرب الفلاني، وهكذا تتعدد الآلهة. إذن لابد أن تعلم أن التوحيد لابد أن يكون متضمنا للنفي، فمن يكفر بالطاغوت والإثبات ويؤمن بالله. وصل المسألة دي؟ نشرحنا بالتفصيل قبل ذلك. يبقى التوحيد يقول ابن القيم النفي المحض ليس توحيدا، وكذا الإثبات بدون النفي. أعتقد الآن بالضبط. لا إله إلا الله. لا إله لك وإلا الله إثبات. لأنه معنى كلمة لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله. نفي وإثبات. أنت تنفي الألوهية والربوبية عن كل ما سوى الله، وتثبت الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تتعرف على الشكر الثاني، تتعرف على الشرك، لأنه لا يمكن أبدا أن تتعرف على التوحيد بشموله وكماله وصفائه إلا إذا تعرفت على الشرك. والعياذ بالله، نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الشرك صغيرة وكبيرة، جلية وخفية، إنه لذلك والقدر عليه. فكما أن التوحيد أيها الأحبة هو أعدل العدل، فإن الشرك هو أظلم الظلم. فكما أن التوحيد هو أعدل العدل، فإن الشرك هو أظلم الظلم وأقبح الجهل وأكبر الكبائر. ولذلك لم تدع الرسل جميعا إلى شيء قبل التوحيد، ولم تنهى الرسل جميعا عن شيء قبل الشرك. يعني ما من نبي ولا رسول بعث إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى التوحيد، إلى العقيدة. انتبهوا يا إخواني، يعني عاوزين نبدأ من حيث بدأ الرسل. واحد يقول لا يا شيخ، ليه؟ قل لي. الآن كانوا في مجتمع مشرك كافر، فكان المقتضى أن يبدأ الرسول بالعقيدة. ونحن اليوم نعيش في مجتمع مسلم، فلا يصح لك الآن أن تبدأ بالعقيدة. وهذه دعوة خطيرة يريد أعداء الإسلام لها أن تسود وأن تنتشر، لأنهم يعلمون يقينا أن الجذر الحقيقي لبقاء هذه الأمة مرفوعة الجبين هو العقيدة. وحاولوا جاهدين على أن ينخروا هذا الجذر وأن يفرغوه من مستواه، ليبقى الجذر قشرة هشة لا قيمة له، فإذا ما عصفت أي رياح للأهواء والفتن والشبهات اجتزت هذا الجذر، أو إن شئت فقل اختلعت هذه القشرة الهشة، فأصبح المسلم يقف لا على شيء. تأرشف السيارات، هذا علمان يكتب كذا تأثر، هذا شيعي يكتب كذا تأثر، هذا ملحد يكتب كذا تأثر. ليه؟ لأنه في الشرك، ما فيش عقيدة، ما فيش أساس. أصبحت المسألة عنده مجرد كلمة لا إله محمد رسول الله، والفكر الإرشائي كان قد نهر في شفت هذا البنيان الضخم، فأخلى مفهوم لا إله إلا الله من مقتضاه ومن معناه، وأصبح يكفيه أن يرد بلسانه كلمة التوحيد، بل وهو يظن يقينا أنه بتلفظه لهذه الكلمة قد حصل على فك غفران من نجاة من النيران ودخول الجنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقضية العقيدة يا اخوان لا يدعى اليها اهل الشرك فحسب، لا يدعى الى العقيدة اهل الشرك فحسب، ليصححوا اعتقادهم وليخلعوا رداء الكفر على اول عتبة على باب الاسلام، وانما يدعى الى العقيدة ايضا اهل الايمان. اهل الايمان؟ نعم. يدعى اهل الايمان الى الايمان؟ نعم. لماذا؟ هم مؤمنون. يا اخي يدعى اهل الايمان للايمان لكي تظل قضية الايمان ولكي تظل قضية العقيدة حية في قلوبهم لا تذبل ولا تموت. اقرأ بقول الله يا ايها الذين امنوا امنوا. الله الله الله يثبت لهم ابتداء عقد الايمان، فينادي عليهم بقوله يا ايها الذين امنوا. فكيف يأمر الله اهل الايمان بالايمان؟ يا ايها الذين امنوا امنوا، لكي يظل الايمان عقيدة حية في قلوبهم، لكي لا تذبل قضية الايمان في القلوب، لكي لا تذبل قضية العقيدة في القلوب، وانما ليظل الايمان مشعلا مضيئا منيرا لأصحابه حتى يلقوا ربهم عز وجل وهم عليه. اذا لابد من ان نبدأ بما بدأ به الانبياء والمرسلون. انظر الى وصية النبي معاذ بن جبل: انك تأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هذا هو الاصل الاول، اللبنة الاولى. ما من نبي ولا رسول دعا قومه اول ما دعاهم الا الى العقيدة. وانظر الان الى المجتمع، المجتمع غابت عنه العقيدة بمفهوم الشام الذي جاء به المصطفى، بل ان جئت فقل غاب عنه الاسلام كله الا في افراد قلائل على مستوى الامة حاولوا شاهدين ان يطبقوا هذا الاسلام في انفسهم وحياتهم وواقعهم الى منهج الحياة او ان يحولوه الى منهج الحياة. لكن فين الشريعة؟ فين الشريعة على مستوى الامة؟ غابت الشريعة. فين العقيدة؟ اين العقيدة التي جاء بها ابن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ اين عقيدة الولاء والبراء؟ اين عقيدة اليقين في الله؟ اين عقيدة الثبات؟ اين عقيدة التوكل؟ اين عقيدة صرف العبادة الى الله وحده؟ اين واين واين؟ من نرى من ابناء الامة اليوم من يظهر الشرك الغليظ بالله عز وجل، فنسمع من يحكم غير الله، ونرى من يذعن لغير شريعة الله، بل ونسمع من يسخر ويهدأ بشريعة الله ويتهم شريعة النبي بالجمود والتخلف والرجعية وانها لم تعد قادرة على ان تسير مدنية هذا القرن الذي نعيش فيه. فضلا عن شرك هؤلاء الذين يسألون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله ويحلفون بغير الله ويقدمون النذور لغير الله، وعلى مرأى ومسمع من الجميع في كل عام نسمع من يقول اننا نحتفل بمولد السيد البدوي المهاب الذي ان دعي في البر والبحر اجاب. كل عام. وسمعت كما ذكرت لكم حينما نزلت القوات الامريكية الى ارض الخليج من يقول اذا جاء بوش افرش ونام في الدوش. رواه مسروع ابن مسروع. فين العقيدة؟ عقيدة غابت، الشريعة غابت، الاخلاق غابت، يعني انحرفت الامة انحرافا مزريا. حقيقة هذه القضية ادندن عليها من قرب ومن بعد، بل واستغل اي فرصة لاخش. هذا هو الداهم. انحرفت الامة عن المنهج انحرافا مزريا. في جانب العقيدة انحرف. في جانب الشريعة انحرف. في جانب الاخلاق انحرف. في جانب المعاملات والسلوك انحرف. سبحان الله. حتى على مستوى بعض الملتزمين. لا انكر ان الملتزم بشر يخطئ ويصيب. لكن يرجى ان يكون الملتزم وان تكون الملتزمة على مستوى هذا الدين. فنرى العجب العجاب ونسمع العجب العجاب. فالأمة انحرفت عن الإسلام كمنهج كدين، فيجب أن نصحح بداية الاعتقاد الأمة. يجب أن نبين للناس التوحيد، وأنا حينما أتكلم عن التوحيد هذا وأقول بأنه يجب أن تكون نقطة البناء لكل داعية صادق ولكل طالب علم مخلص في دعوته إلى الله أن ينطلق من العقيدة ومن تعليم العقيدة الصحيحة. حينما أقول ذلك لا أقصد ما أراده بعض علمائنا وشيوخنا في أنهم قد قصروا العقيدة والتوحيد على جانب من جانب العقيدة، يعني طائفة من علمائنا كان التوحيد في حياتهم وفي دعوتهم هو الحاكمية. هذا هو التوحيد عنده. ويركز على شرك الحاكمية على انه الشرك من الالف الى الياء. طائفة اخرى جعلت التوحيد في دعوتها وكتابتها وحسها هو شرك القبور. وشرك القبور من الالف الى الياء هو وحده الشرك. وطائفة ثالثة نظرت الى جانب اخر. وظنت ان التوحيد في حسها هو التربيع مثلا. لكنني حينما انادي بالتوحيد انادي بالتوحيد الذي بعث به محرر عبيدي صلى الله عليه وسلم، الا وهو التوحيد بشموله وكماله من الالف الى الياء. لا اقصد شرك الحاكمية فحسب، ولا اقصد شرك القبور فحسب، وانما اقصد لا اله الا الله التي هي منهج حياة. في في جانب الاعتقاد وفي جانب السياسة وفي جانب الاقتصاد وفي جانب الاخلاق وفي جانب التربية وفي جانب التعليم وفي جانب الحكم، بل وفي كل ذرة من ذرات الحياة حتى على شاطئ البحار تنظم كلمة التوحيد حياة المسلمين رجالا ونساء على شواطئ البحار. وليس كما قال قائل هل يتدخل الاسلام حتى على شاطئ البحار ويحكم على المرأة ان تلبس البكيني او ان تخلع البكيني؟ هل هذا هو الاسلام؟ يا اخي ما دخل الاسلام في هذا؟ لا، الاسلام لا يغيب عن ناحية صغيرة من نواحي الحياة، بل حيثما وجدت حياة فيجب ان يكون الاسلام منظما لهذه الجزئية من جزئيات الحياة. وليس كما قال قائل تدخلوا انفسكم في كل شيء حتى في التربية والتعليم، حتى عشان التربية والتعليم من خلال الاسلام؟ نعم. واخر يقول ما علاقة الاسلام بالاقتصاد؟ ايش دخلكم الاقتصاد باقتصاد ربوي او اقتصاد اسلام؟ ايش دخلكم؟ واخر يقول ايش دخل الاسلام بالسياسة؟ نحكم بقانون نابليون او قانون البيض الاحمر او البيض الابيض؟ ما دخل الاسلام في هذا؟ لا، الاسلام ينظم كل ناحية من نواحي الحياة بدءا من الحاكمية وانتهاءا بادنى سلوك وخلق من اخلاق الاسلام وشعبة من شعب الايمان باماطة الاذى عن الطريق. لا يجب الاسلام ابدا يتدخل الاسلام في كل شيء. ما دمت قد ارتضيت الاسلام دينا فيجب عليك ان تحجم هذا الدين في تنفسك، في جلوسك، في قيامك، في قعودك، في اكلك، في شربك، في علمك، في عملك، في زواجك، حتى في موتك، في كل حياتك. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فالمشرك اجهل خلق الله واخبى خلق الله لانه خالف مراد الله من خلقه وفي خلقه. الله عز وجل ما خلق الخلق الا ليعبدوه، فياتي هذا يشرك بخالقه قمة الجهل لانه قد جعل لله عز وجل من خلقه ندا وشريكا يصرف العبادة لهذا الند ولهذا الشريك من دون خالقه سبحانه وتعالى. فلا بد ايها الاحبة من ان نعي ان الاصل الاول الذي يجب ان ندعو الناس اليه العقيدة، ان نبين لهم التوحيد وان نحذرهم من الشرك، وان ندعو الى التوحيد بشموله وكماله. ما تركزش بقى التوحيد في قضية من القضايا، دي جزء من التوحيد. ما تبقاش قضية الحاكمية هو ده التوحيد كله، لا ده جزء من التوحيد. قضية شرك القوة التوحيد كله، لا ده جزء من التوحيد. لابد ان تعلم الناس التوحيد الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. من هذا المنطلق تتضح لنا اهمية البدء بالخطوة الاولى على طريق الدعوة وعلى طريق بعث الامة وعلى طريق احياء الامة، ان تكون الخطوة الاولى هي ان نربي الناس على لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله لو علمت قريش ان كلمة التوحيد مجرد كلمة سترددها الالسنة ولا يعقبها ما يعقبها، والله ما بذلت في ذلك مالا بل ولا رجالا بل ولا نساء، إذ أنكم تعلمون أن قريشا بذلت أموالها وبذلت أعظم شبابها من أجل أن تصد محمدا صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة. علمت ما يترتب على هذه الكلمة من مقتضيات وشروط، علمت انها ستغير وجه الحياة وان كل شيء في هذه الحياة يجب بعد النطق بها ان يرد الى الله خالق الكون جل وعلا. فناصبت النبي العذاب واعلنت الحروب وبذلت حدها وحديدها للصد عن هذه الكلمة. فلا بد ايها الاحبة من ان نعلم ان التوحيد هو الاصل وانه يجب علينا ان نربي الناس ابتداء على العقيدة، ولو تأصلت العقيدة في القلوب واوجدنا مجتمعا يعرف العقيدة حق المعرفة والله الذي لا اله غيره لسهل علينا، بل ان شئت فقل لوجدت في الوقت ذاته هذا في المجتمع الذي يكون قادرا على ان يحول هذه العقيدة في حياته الى واقع والى منهج حياة. قلت لذلك مثلا لما رب النبي الصحابة على لا اله الا الله وظل يربي النبي اصحابه على ذلك 13 عاما ولما انتقل من مكة الى المدينة لم ينتقل من التوحيد الى التشريع لان التوحيد هو اصل الاصول الذي لا ينتقل منه الى غيره بل ينتقل معه الى غيره. ولكن لما كان هؤلاء أضربه النبي على العقيدة وبعد ذلك بدأت تتنزل الشريعة وبدأ يربي النبي وأصحابه على الشريعة لما نزل أمر الله عز وجل مثلا بتحريم الخمر فاجتنبوه كان الجواب ايه؟ سمعنا وطعنا لأن قلوب تأصل فيها معنى لا إله إلا الله فهموا معنى التوحيد انتهينا ربنا خلاص. كان الواحد منه سبحان الله لما ارسل النبي المنادي ينادي الا ان الله عز وجل قد حرم الخمر كان احدهم يسمع النداء وفي يده كأس الخمر على فمه فلما سمع النداء استوقف هكذا وما ان وصل الى اذنه امر النبي صلى الله عليه وسلم الا وقد سكب الكأس من يده ما قالش يلا الحق اخر كأس لانها قلوب تربت انتهينا ربنا خلاص كلمة واحدة سمعنا واطعنا كلمة واحدة. فالاصل الاول ايها الاحبة اركز واكرر وادندن هو العقيدة ومحال ان يقبل الله من قوم شريعة الا اذا صحت عقيدتهم فيجب ان نصح اعتقادنا وان نحول هذا الاعتقاد الذي هو منهج حياة في حياتنا الى واقع وحينئذ ستجد الشريعة اذ ان الشريعة لا يمكن بحال ان تنفصل عن العقيدة. فالتوحيد هو الاصل والشرك اكبر الكبائر واظلم الظلم واعظم ذنب على وجه هذه الارض يرتكب في حق الله سبحانه وتعالى ولذا فانه الذنب الاوحد الذي لا يغفر ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال عز وجل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار والعياذ بالله وقال عز وجل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق والعياذ بالله وقال عز وجل ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما بل وخاطب الله صفوة خلقه الانبياء والمرسلين قائلا ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون بل خاطب سيد اصفيائه وامام اوليائه محمدا صلى الله عليه واله وسلم بقوله لئن اشركت لا اله الا الله لا يحبطن عملك. النبي عليه الصلاه والسلام ومحال فاذا كان هذا يقال للنبي فما بالك لمن هو دونه لئن اشركت لا يحبطن عملك. الشرك محبط للاعمال ومضيع لكل عمل وايات كثيرة في هذا الباب وكذا احاديث كثيرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الامام مسلم عن جابر بن عبد الله يقول اتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار هذه موجبة للجنة وهذه موجبة للنار والعياذ بالله وقال صلى الله عليه وآله وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار وعن ابي ذر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أتاني جبريل عليه السلام جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبشره بهذه البشارات قال له جبريل من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة اللهم اجعلنا وإياكم ممن مات على التوحيد من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لجبريل وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق يقول أبو ذر قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق سبحان الله وفي رواية أخرى في صحيح مسلم قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق قال قال وإن زنى وإن سرق وإن سرق وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وفي الربيع قال الحبيب رغم أنف أبي ذر. الله أكبر الله أكبر. فخرج أبو ذر رضي الله عنه يقول رغم أنف أبي ذر وإن رغم أنف أبي ذر وإن رغم أنف أبي ذر. قسم على هذا الحديث حتى نلتمس الأمر على بعض الإخوة. يفسر هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. واضح المسألة؟ ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال عكرمة سألت ابن عباس رضي الله عنهما وقلت يا ابن عباس كيف ينزع منه الإيمان؟ سؤال بديع جدا. يقول عكرمة ابن عباس كيف ينزع منه الإيمان؟ فقال ابن عباس هكذا، وشبك ابن عباس بين أصابعه ثم قال فإن زنى أو سرق أو شرب الخمر ينزع منه الإيمان هكذا، وفرق بين أصابعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وصح ذلك مرفوعا وموقوفا، روى ذلك الحاكم في المستدرك وصحح هذا الأثر الحافظ بن حجر في الفتح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا زنى العبد ينزع منه الإيمان كما ينزع القميص من الرأس، مثلا يقلع القميص من الرأس كذلك ينزع الإيمان، فإن تاب وعاد إلى الله عاد إليه الإيمان. لكن لحظة الإيمان لحظة ارتكاب الزنا أو السرقة أو الخمر ينزع منه الإيه؟ الإيمان. يبقى عرفت بقى وإن زنى وإن سرق، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات من الأمة لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. طيب رسول الله ارتكب كبيرة الزنا وكبيرة السرقة، نعم، بشرط أن يتوب إلى الله عز وجل منها. إذ أننا نعتقد ان مرتكب الكبيرة لا يكفر ولا تخرجه الكبيرة من الملة كما قال بذلك الخوارج. تنسيت ولا ايه؟ هذا قول الخوارج ولا قول المعتزلة؟ قول الخوارج، لان الخوارج هم الذين كفروا مرتكب الكبيرة. لكن المعتزلة قالوا بانه ايه؟ منزلة بين المنزلتين، يعني له مؤمن وله كافر، خلوه كده ايه وسط السلم. لكن اهل السنة والجماعة لا يكفرون مرتكب الكبيرة، وانما يقولون بانه ينزع منه الايمان حال ارتكابه للكبيرة، فان تاب واناب وعاد الى الله عز وجل عاد اليه ايمانه مرة اخرى، كما ينزع الرجل القميص من رأسه ويلبسه او يلبسه مرة اخرى. وهذا هو المنهج الوسط والمنهج العدل، نسأل الله ان يتوفانا واياكم عليه. اذا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وان ارتكب كبيرة من الكبائر توجب هذه الكبيرة ان يدخل النار لفترة من الفترات لكي يمحص ولكي يطهر، لكنه بعد ذلك بفضل الله ورحمته من اهل الجنة، لانه كان في الدنيا من اهل لا اله الا الله. اسأل الله ان يتوفانا واياكم عليها. وفي الحديث القدسي الجميل الذي رواه مسلم والترمذي واللفظ للترمذي من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. الله اكبر. هذا فضل ايه؟ التوحيد. شوف فضوع الشرك. لو لقيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. لا اله الا الله. سبحان الله. انظر ايضا لحديث البطاقة، عشان حديث البطاقة هيوضح لكم اكثر. حديث البطاقة حديث صحيح ذكرناه قبل ذلك بالتفصيل، وسيأتي ان شاء الله ايضا وانا اتحدث عن فضل التوحيد في اخر فصول هذا الكتاب. حديث البطاقة حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل سيخلص رجلا من الأمة على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. بل ربنا عز وجل ينصر عليه 99 سجلا. السجل كمد البصر. نصر أن يذكرنا وإياه فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. ينصر الله عليه 99 سجلا. السجل كمد البصر. بعد ما رب العزة يقول العبد أن ربنا هيكلمك يوم القيامة. نعم. كلمنا أنا كنت تنظر كمان. نعم. كما في الصحيحين من حديث علي بن حاتم أنه صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة. فكر في ذلك. ارجع لنا فكر في ذلك. ماذا سيكون الجواب؟ والله العظيم لو فكرنا فيها ما نمنا. ماذا سيكون جوابك على ملك الملوك وجبار السماوات والأرض؟ ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه أي عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يدنى المؤمن من ربه يوم القيامه حتى يضع رب العزه عليه كنفه. والكنف في اللغه الستر والرحمه، لا تاويل للستر. فرقوا بين هذا وذاك، لان بعض الاخوه يلتمس عليه الامر ويراجع مثلا تفسيره في كثير. إذا ما تعرض الحافظ كثير للتفسير السياقي وشرح معنى الكلمة فيأتي بعض طلاب العلم يقول انظر هذا الحافظ كثير أول الصفر. لا يا أخي، فرق بين المعنى اللغوي للكلمة وبين التأويل الصفر. معتقدنا نؤمن بأسماء الجلال وصفات الكمال من غير تحريف لألفاظها ومن غير تحريف لمعانيها ومن غير تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، من منطلق قول ربنا عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جل عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل، لا ند له ولا كفء له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له. قل هو الله احد. في اسمائه وصفاته وافعاله جل جلال الله. فيضع رب العز حتى يضع رب العزة عليه كنفه ويقرره بذنوبه. يقرر من؟ المؤمن. يدنى المؤمن ويقول له ربه عبدي لقد عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. كل شيء مسجل في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. كل شيء مسجل، كل صغيرة وكبيرة، كل فعلة مسجلة، كل كلمة مسجلة. لأن الأسف الشديد الناس اليوم يتهاونون جدا بالأعمال والأقوال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل يعني تأتين رسائل وأسمع كلاما يعني يخشب ويحزن ويؤلم في بيت الله، بل من طلاب العلم ومن طالبات العلم الذين يأتون إلى معهد إعداد الدعاء في هذا المسجد المبارك، أسمع وأقرأ ما يؤلم القلب ويحزن النفس. أعجب لطالب علم ولطالبة علم فرغت من وقتها ما فرغت وأتت لهذا المسجد وتحملت المشقة وأبت إلا أن تخرج من المسجد إلا وهي محملة بالأوطار والذنوب، بخيبة فلانة وبنميمة فلانة. حتى في المعهد، حتى في المسجد تأتي الأخت لتطرق العلم ولا تخرج إلا وقد اغتابت فلانة ونمت في فلانة ونهجت لحم أختها فلانة. سبحان ربي العظيم، أمر عجب. تأتينا رسائل الأخوات أو من بعض الأخوات تحزن وتؤلم. أقول سبحان الله، هل وفرت على نفسك هذا الجهد وهذا الوقت وهذه المصاريف وجلست في بيتك أفضل من أن تأتي لتخرج بوزر وبدم؟ من طلاب المعهد؟ من طلبات المعهد؟ تقول لي الأخ الوقت نعم والله من طلبات المعهد. أقول سبحان الله، يعني كم يتورع الطالب او الطالبة عن الحرام؟ لا، هذه اللحمة لا ناكلهاش ابدا. جميل، جزاك الله خيرا. ابويا شغال في المكان الفلاني والمنزل حرام، ما كنت من عند جميل، جزاك الله خيرا. يعني يتورع حتى عن الشبهة في الاكل والشرب. ولا يتورع ولا تتورع ان تفري في اعراض الاحياء والاموات في الليل والنهار حتى في المسجد حتى وهي تطلب العلم. شيء عجب، أمر عجيب. ما تخرج الا وقد نهشت حتة لحمة. من ايه؟ من عقل اختها. لما اختا لها اختابت اختا لها اوقعت بين اخت وزوجها. امر عجيب. فوصل الاخوات ان يتقين الله عز وجل. والاخت اللي تأتي تتقي الله. تتقي الله. واذا جاءت الى المعهد او الى المسجد تعلم انها في بيت الله. ويحرم عليها ان تغتاب اختا لها في اي مكان. وتزداد الحرمة اذا كانت في بيت الله عز وجل. فاعجب لطالبات علم يستمعن في الدرس او بعد الدرس لا يخرجن الا وقد غمسنا فلانة ولمسنا علانة واكتبنا اختا من اخواتهن. وهذا امر يؤلم القلب ويحزن النفس. وها انا اوصي اخواتي ان يلتزمن وان يتقين الله عز وجل. وان تتقي الله كل اخت شاءت المعد لطالب العلم في اخواتها. اسأل الله سبحانه ان يجعلنا وياكم ممن يستمعون القول فاتبعون احسنه. يبقى انتبه. كل شيء مخطر عليك. الكلمة اللي انت غمست بها اختك دي مسطرة. حتى مجرد نظرة العين بالذراع او احتقار مسطرة ومشتشلة. ولا تقف ما ليس لك به علم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يقول المصطفى يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع رب العزة عليه كنفه ويقرره بذنوبه. يقول لقد عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا وكذا. وعملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. فيقول المؤمن الحي رب اعرف رب اعرف ما ينكرش. فيقول الله عز وجل ولكني سترتها عليك في الدنيا واغفرها لك اليوم. اللهم اجعلنا وياكم ممن ينادى عليه بهذا النداء النبي الرخيم. انه ولي ذلك مولاه. انا سترتك في الدنيا واغفرها لك. هذا لماذا؟ للمؤمن. المنافق جريء ومتبشر في الدنيا والاخره. حتى في الاخره ينكر على الله. ربنا عز وجل اعمالك. كل نفس اعمالك دي صحيح ولا لا؟ وانت فصحت الضعيف دي صحيح. يقول لا اذا اعملت الاستعداد اجل لك شهود. اه الحاج شهود يا رب. يجي الشهود يشهدوا عليه. يقول لا رب بيكذبوا عليك يا رب. الله اكبر. يقول لا ده انت الواخد عليك ايه وانا هجيب لك شهود بقى من نفسي. اليوم نختمه على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. نسأل الله لنا ولكم الستر والسلامة والعافية والعافية. سبحان الله. لكن المؤمن اصلا نجعل لكم من اهل الايمان حي ستير. يقول ربي اعرف ربي اعرف. فالله عز وجل يخرج البطاقة العبد. تعال تحضر وزني. سبعة وتسعة وتسعين سجل. حط الكف. ونحن نؤمن بميزان حسي له كفتة. نعم. خلع اعتقادنا. امر شفتك تفلسف ولا تحلسف. النبي قال خلاص. امر من الامور الغيبية. ومن اول صفات اهل الايمان الايمان بالايه؟ الذين اول سطر في قرآن الله. فتح. الف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه المتقين الذين يؤمنون بالغيب. والميزان غيب ولا حاضر؟ طيب. الرسول اخبرنا عن ميزان حسن له كفتان. فنحن نؤمن بميزان له كفتان. مش محتاج بقى فقط الاعمال المعنوية. يوزن في ميزان حسن ازاي؟ يا اخي مركش لا. لانك الان تريد ان تحكم قانونا حسيا ماديا تراه بعينك في امر غيبي لا تعلم عن حقيقته شيئا. الارض اللي انت عليها الارض الان مش هتبقى الارض اللي انت تحكم عليها. السماء اللي بتظلك الان مش هتبقى السماء اللي هتظلك يوم القيامة. يوم تبدل الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. كل شيء يتغير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول والحديث الصحيحين يؤتى للرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة. يبقى عمل فيه كفة وكفة وكفة تقول يا رجل السمين العظيم ده والكفة الثانية لو حط فيها جناح ذبابة هترجح. الله اكبر اكبر. يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة. يقول ابو هريرة اقرأوا ان شئتم قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ملوش وزن ملوش اعتبار. ملوش قيمة عند الله عز وجل. كان في الدنيا منفوخ بس ملوش قيمة عند الله. ليه؟ لان الله لا ينظر الى الصور والاجسام ولكن ينظر الله الى القلوب والاعمال. اقرأ الحديث الاخر او تدبر الحديث الاخر الذي روى الامام احمد في مسنده بسند جيد أن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وعظ يوما على شجرة أراك يشني سواك، فشعلت الريح تكسأه، قامت شوية ريح قلبت عبد الله، فضحك القوم. النبي عصام قال لهم تضحكوا ليه؟ قال يعني من دقة ساقي يا رسول الله، رجل مسكين أو غلبان وضعيف خاص، شوية ريح وقعوه من دقة ساقي يا رسول الله. فقال الصادق صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما في الميزان اثقل من جبل احد. الله اكبر، لو تحط جبل احد في كفه ورجلين مسعود في كفه ترجع لسان مسعود. الله اكبر، شوف الشهاده وشهاده ايه الصادق الذي ينطقه عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فرب العز وجل يخرج له كده البطاقه، البطاقه دي مكتوب فيها ايه؟ لا اله الا الله، كلمه التوحيد. تعال احضر البطاقه دي الى جوار السجلات ده، السجلات دي كلها الكون ده. فيقول الله عز وجل: احضر وزنك فانه لا ظلم عليك اليوم. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: فتوضع السجلات في كفه وتوضع البطاقه في كفه. يقول: فطاشت السجلات وثقلت البطاقه فانه لا يدخل مع عدو الله شيء. قلت هنا عند الحديث طويل ليه؟ لان كثيرا من الناس يحتشوا به بدون فهم منضبط. شوف ما شاء الله، ده مجرد لا اله الا الله طاشت السجلات كلها او كلها طاشت السجلات كلها. يا اخي انتبه اما تحضر معنا دروس التوحيد اللي فاتت كلها، يفهم معنى الحديث ولا لا؟ الحديث واضح عندكم الان، ما بالحلم بحضر التوحيد. اما نقول طاشت السجلات وثقلت البطاقه فانه لا يدخل مع عدو الله شيء، واضح المعنى؟ هذه الكلمه التي من اجلها طاشت كل السجلات هي كلمه التوحيد والجلال التي حول هذا المسلم مقتضاها ومعناها في حياته الى منهج حياه. التوحيد الذي جاء به النبي عليه الصلاه والسلام، مش التوحيد الكلمه. ليه؟ لانه لو كانت مجرد كلمه والله ما تغني عنه شيء، بل لقد تلفظ بعض الناس بكلمه التوحيد في حضره النبي صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من ذلك حكم الله عليهم بالكذب وشهد الله عز وجل بانهم في الدرك الاسفل من النار. اقرا معي: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. تبقى الاخرى: ان المنافقين في الترك. تعالوا لا اله الا الله ولا محمد رسول الله، لا مشكله بس تحضر الجماعات، لا مشكله بس تحضر الجمعات، لا مشكله بس تحضر الغزوات، ده حضروا الغزوات وشهدوا المعارك وهم في الدرك الاسفل من النار. ليه؟ لانهم قالوها بألسنتهم وكذبتها قلوبهم وانكرتها اعمالهم. والايمان عند اهل السنه والجماعه قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والاركان. مجرد كلمه هي ثقلت لانهم وحد. لم يلقى الله بذره شرك، وحد الله وعبد الله وحلف بالله واستعان بالله واستغاث بالله وتوكل على الله وفوض الامور كلها الى الله ولجا الى الله، وكان شعاره قولا وعملا: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. هذا الموحد لو لقي الله عز وجل بهذا التوحيد الخالص بذنوب في كل هذه السجلات لكان نور هذا التوحيد كفيلا بان يبدد ظلام كل هذه المعاصي والذنوب. تدبر معي هذه العبارة للإمام القيم رحمه الله. يقول: ان التوحيد هو الإكسير الاعظم الذي لو وضعت منه ذرة على جبال من الخطايا والذنوب لبدلتها. ان التوحيد هو الاكسير الاعظم الذي لو وضعت منه ذرة على شباب من الذنوب والخطايا لبدلتها. التوحيد الصادق، التوحيد الشامل، التوحيد القول والتصديق والعمل، ليس توحيد المرجئة. لا اقصد توحيد المرجئة الذي نخر في جسد الامة ودمرها، لا اقصد توحيد اللسان وانما اقصد توحيد اللسان وتوحيد القلب وتوحيد الاركان والشوارع. هذا هو الذي من اجله طاشت سجلات المعاصي والذنوب. ولذلك لما نزل قول الله عز وجل الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. يا سلام ايه جميله. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. هؤلاء اهل الامن في الدنيا والاخره وهؤلاء اهل الهدايه في الدنيا واهل السعاده في الاخره. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. لما نزلت الايه ثقلت على اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وشق ذلك عليه وقالوا واينا يا رسول الله لا يظلم نفسه كلنا يظلم نفسه كلنا اخر في الظلم كلنا ظالم. وانا اريد حينما اتحدث عن الظلم لا يسقط كل اخ فينا الظلم على شماعه غير قال الحمد لله. الشيخ يقصد الحكام الشيخ يقصد العلماء الشيخ يقصد الدعاء الشيخ يقصد فلان الفلان. لا كلنا ظالم كلنا من استثناء ظالم. الحكام ظلم العلماء ظلم الرجال ظلم النساء ظلم كلنا ظالم. واقل درجات الظلم ان كل واحد فينا ظالم لنفسه بتقصيره في جنب الله جل وعلا. ظلم. فالصحابة فاهموا المعنى قالوا يا رسول اينا لا يظلم نفسه كلنا واقعين في هذا الظلم. والله عز وجل يقول الذين امنوا لم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الحق. طيب الايات مستعده لا تنطبق علينا. فاراد النبي ان يدخل الطمانينه والسرور الى هذه القلوب الحيه فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم الم تسمعوا ما قاله العبد الصالح اي لقمان عليه السلام يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم يعني بشر. اولئك لهم الامن وهم مهتدون. يبقى خلي بالك انت موحد بالله مؤمن بالله اوعى تلبس ايمانك بظلم يعني بشر. يعني اعمل ايه؟ يعني تزعل لله يعني تسلم حياتك لله وتسلم كيانك كله لله وتبقى كده عبد لله. يامر سمعنا واطعنا ينهى سمعنا واطعنا اوعى تعمل كذا سمعنا واطعنا. يسلم حياتك وملكك وعقلك وفكرك واولادك واموالك وزوجتك وبناتك كل ما تملك تسلمه لله عز وجل. هذا هو الاسلام اذ ان الاسلام هو الاستسلام والاذعان والانقياد لامر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تسلم نفسك لله تصرف أي شيء من العمل لغير الله صل لله تحكم الله إلى أن يحكم الله فينا كتابه. أنت تحكم الكتاب على قدر استطاعتك يعني انت وقعت في انفجار مع احد اخوانك. ايه الداعي انك تروح ترفع هذه القضيه ان استطعت والكلام واضح ان تحلها عن طريق القران والسنه. ايش الداعي ان تذهب لتحل هذه القضيه عن طريق القانون الوضعي؟ اذا ان استطعت حكم قران الله حكم كتاب الله. انما ان ابتليت بظالم لا يذعن لحكم الله ولا لحكم رسول الله فارجو الله عز وجل ان تكون في هذه الحاله مكرها وليعلم الله منك هذا الاكراه وليرى الله في قلبك هذا البغضه للتحاكم لقانون وضعي. لكن يجب عليك ان تحكم الله عز وجل وان تحكم شريعه النبي صلى الله عليه واله وسلم وان تسلم حياتك كلها الى الله تبارك وتعالى نصراما لقوله او امتثالا عمليا لقوله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.